السماء ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهم أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أفمن يمشي مكبا على قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الرحمن آمنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.